فأولا أيها الأحبة، ما هي الأضحية؟ ما هي الأضحية؟ الجواب بحول الملك الوهاب: الأضحية هي ما يذبح من الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم، تقربا لله عز وجل في أيام النحر. الأضحية ما يذبح من الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، تقربا لله عز وجل في أيام النحر. طيب، ما هي أيام النحر؟ تبدأ الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. من ذبح قبل الصلاة فهو لحم يؤكل، ولا تعد هذه أضحية، إنما الأضحية تكون بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ووقتها ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. طيب، بارك الله فيك، لماذا سميت الأضحية بهذا الاسم؟ لأنها تذبح ضحى، لأنها تذبح ضحى يوم العيد. طيب، ثالثا، مشروعية الأضحية: هي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. نعم. وأما من صحيح السنة ما سمعته في بداية كلامي، حيث ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، وأجمعت الأمة على مشروعية الأضحية. وكيف لا، وهي إحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله الحكمة من المشروعية. الحكمة من مشروعية الأضحية: أولا، التقرب إلى الله عز وجل بالذبح من بهيمة الأنعام. الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر. الله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا، التصدق على الفقراء والمحتاجين. أما سمعت قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير؟ أما سمعت قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر؟ فالتصدق على الفقراء والمحتاجين، والتودد إلى الأصدقاء والأقرباء بالهدايا من لحوم الأضاحي. أما سمعت ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، أي إن الهدية تقيم جسور المودة والمحبة والألفة والرباط بين أفراد المجتمع. نعم. والأكل منها والتوسعة على النفس والأهل. الأكل منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. خامسا، إظهار شعائر الإسلام من صلاة وتضحية وغيرها مما فيه إعلاء كلمة الله تعالى. سادسا، ذكر حال أئمة الهدى من الملة الحنيفية إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما، والاعتبار بهم في بذل النفوس والأموال في طاعة الله وقوة الصبر. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا قول ربنا عز وجل إخبارا عن الخليل إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم، إلى آخر الآيات الزاكيات. نعم أيها الحبيب المحب، ففي هذه الأضحية بارك الله فيك إحياء لهذه السنن المباركة. سابعا، التشوق للحجيج والتشوق لما هم فيه، ولذلك سنة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. سنة التكبير، وشرع وترك الحلق والتقصير وقص الأظافر. نعم، وذلك لمن قصد التضحية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب، بعد ذلك من الذي يشرع في حقه الأضحية؟ من الذي يشرع في حقه الأضحية؟ الناس يظنون أن الأضحية يعني للي عنده متفدان، اللي عنده 10 عمارات، 30-40 سيارة. لا لا لا لا، الأمر أهون من هذا. اتفق العلماء على أنها تشرع في حق المسلم الحر الموسر، واختلف أهل العلم في حد اليسار، حد الغنى الذي تشرع عنده الأضحية. والصواب ما قاله الشافعية، أن الموسر هو من يقدر على ثمنها فاضلا عن مؤونته، ومؤونة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق. يعني الكلام ده، يعني أنت لو معاك أكل يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق يبقى 4، هذا 1، 2 وما أنتش مديون، 3 معاك 1000 جنيه أو ما يعادلهم، أين تشتري معزة، انتهى الأمر، تمت الأضحية والحمد لله، تسبح بعد صلاة عيد الأضحى. فإذا الرجل البسيط الذي حالته يعني متواضعة يستطيع بتوفيق الله أن يضحي، ولكن الناس يضخمون ويكبرون وينفخون في الأمر. وكما قلت لك، إذا معك يعني نفقة يوم العيد وثلاثة أيام التشريق وأربعة، وما عليك ديون ومعك 1000 جنيه، تستطيع تشتري معزة وتضحي بها بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، هل تشرع الأضحية لليتيم من ماله؟ هل تشرع الأضحية لليتيم من ماله؟ الحمد لله. هل تشرع الأضحية لليتيم من ماله؟ أولا، من هو اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه وهو دون الحلم. أي نعم. طب هذا اليتيم هناك ولي عليه وعلى ماله، صحيح. هل هذا الولي ممكن يضحي من مال اليتيم؟ بارك الله فيك، من أهل العلم من قال نعم، ممكن يضحي من مال اليتيم. والشيخ ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه قال: إن اليتيم عنده ملابس، ومع وجود الملابس عنده يؤتى له بملابس جديدة على العيد. طب ليه؟ لأن الصبيان والأطفال كلهم يلبسون الجديد، فلو نظر إلى رفقائه ووجد الملابس الجديدة عليهم وهو لا يلبس الجديد ينكسر قلبه. فكذلك الأضحية، إذا كان الغيره إذا كان غيره يضحي وهو لا يضحي فسينكسر قلبه، فحينئذ جبرا لخاطره نضحي عنه بارك الله فيك. قال قريبا من هذا: وإلا فإن الإمام أبا حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز التضحية لليتيم من ماله. ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز التضحية لليتيم من ماله، والأمر على ما ذكر آنفا. طيب، هل تشرع الأضحية عن الميت؟ هل تشرع الأضحية عن الميت؟ هل تشرع الأضحية عن الميت؟ الجواب حول الملك الوهاب. يا إخوان، الأضحية عن الميت استقلالا لا تشرع، يعني أن آتي بشاة وأقول سأضحي بها عن أبي الذي مات، أو عن أمي التي ماتت، أو ابني الذي مات، أو أخي الذي مات، هذا شيء لم يثبت، انتهينا. طيب، أما إذا كان الميت قبل أن يموت له دكان وله أموال، فأوصى أن يكون هذا المخزن، هذا المحل، هذا الدكان وقف لله عز وجل، ومال هذا الوقف الذي يأتي من ريع الدكان يصرف في الأضحية في كل عام. فإذا مثلا أجر الدكان ب1500 جنيه في الشهر، هيجيب في السنة 18,000، فتستطيع أن تشتري بقرة وتذبحها عن هذا الرجل. أليست البقرة عن 7 رجال وأهل بيوتهم؟ بلى، ولكن هل تجوز أن تكون لرجل واحد؟ الجواب نعم. الجواب إيه؟ نعم. أما وإنه أوقف ريع هذا المخزن، هذا الدكان، هذا المحل، هذا الحانوت، أوقفه للأضحية، فنجمع هذا الريع طوال العام ونشتري به الأضحية ونضحي له به. كذلك أيضا بارك الله فيك، إذا أوصى بمبلغ معين، الثلث فما دون، وقال هذا نوصي به للأضحية عني في كل عام، فلا بأس. طب أنت الوقت هتضحي، قلت بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، عني وعن أهل بيتي، أهل بيتك من الأحياء والأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، عني وعن آل محمد وعن أمة محمد. فمن آل محمد أولاده الذين ماتوا وبناته. أولاده مين؟ أولاده بارك الله فيك القاسم وعبد الله وإبراهيم. طب والطيب والطاهر؟ لقبان لعبد الله، الطيب والطاهر لقبان لعبد الله. وماتت بارك الله فيك زينب ورقية وأم كلثوم، أما فاطمة ماتت بعده ب6 أشهر، وكذلك خديجة الحبيبة إلى قلبه رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين. طيب، وكذلك أيضا حمزة، حمزة بن عبد المطلب عمه، فلما قال بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، عني وعن آل محمد وعن أمة محمد، دخل في ذلك خديجة وحمزة وعبد الله والقاسم وإبراهيم وزينب ورقية وإيه وأم كلثوم. على كل حال، هذا فاصل وبعده نواصل إن شاء الله، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا. عدنا إليكم بحول الله وفضله، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها الحبيب المحب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وقال بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، أضحية عني وعن آل محمد وأمة محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الأضحية عن الميت، 1، لا تكون استقلالا لعدم ثبوت ذلك. 2، لا بأس إذا ترك الميت وقفا وأوصى أن يكون ريع الوقف هذا للأضحية في كل عام. 3، إذا أوصى بمال الأضحية في كل عام، الثلث فما دون. 4، أنت ستشرك أباك الذي مات أو أمك في أضحية الأحياء التي هي أضحيتك. بعد ذلك، هل تشرع الأضحية للمسافر؟ هل تشرع الأضحية للمسافر؟ الجواب، ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية الأضحية للمسافر، وإن لم يستطع أن يذبح هو فله أن يوكل غيره بالذبح. فالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. لذلك شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله قال: يستحب التضحية للمسافر كالحاضر، وقال: هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. بعد ذلك فضل الأضحية. قال الله تعالى في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. الآية، ايه هو الخير ده؟ النفع، وما يحصل للناس من النفع في الدنيا من انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وغير ذلك، اي نعم، وثواب الشكر من المعطين لحومها لربهم الذي اغناهم بها. ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اي نعم، وبارك الله فيك. اما من السنة فقد قال الامام ابو بكر بن العربي في عارضة الاحوذي في شرح سنن الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: إنها مطاياكم إلى الجنة. وقال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة: لم يرد في فضل الأضحية حديث ثابت، لم يرد في فضل الأضحية حديث ثابت. أي نعم، نعم، ولكن بارك الله فيك هي من أجل العبادات المالية التي يتقرب بها إلى الله. وإذا كان في يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله كان الثواب أعظم، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. نعم. طب حكم الأضحية بقى، حكم الأضحية: الأضحية سنة مؤكدة جداً عند جمهور العلماء، وقد ذهب الأوزاعي والليث وربيعة الرأي وأبو حنيفة وابن تيمية والشوكاني والألباني إلى وجوب الأضحية لمن استطاعها، لمن قدر عليها. وأيضا جمهور العلماء يقول أنها سنة مؤكدة جدا للقادر عليها. أي نعم، للقادر عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. تدل بوجوب الأضحية بهذا الحديث وبغيره من الأدلة. أي نعم، بارك الله فيك. طيب، يبقى إذن ذهب الأوزاعي والليث بن سعد وربيعة وأبي حنيفة وبعض المالكية إلى وجوب الأضحية على الموسر، واختاره شيخ الإسلام والشوكاني وكذا الألباني رحمة الله تعالى عليه. يبقى إذن حكم الأضحية إيه؟ الأضحية مشروعة. طيب، وهي محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء أنها سنة مؤكدة جدا على القادر. طيب، وذهب مين؟ وذهب الليث بن سعد والأوزاعي والليث بن سعد وربيع الرأي وأبو حنيفة وبعض المالكية وكذا ابن تيمية والشوكاني والألباني إلى وجوب الأضحية على القادر. أي نعم، فصل لربك وانحر. طب كيف تكون أضحيتك مقبولة عند الله؟ كيف تكون أضحيتك مقبولة عند الله؟ يا إخوان، الأضحية عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل لا يقبل عند الله كما تعلمون إلا بالإخلاص لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه النسائي من حديث أبي أمامة: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فهذا الحديث عند النسائي وصححه الألباني رحمة الله عليه. والشرط الثاني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولما ثبت في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. إذن يقبل العمل بالإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. شروط الأضحية المجزئة: 1. ألا تكون عوراء بين عورها. 2. ألا تكون مريضة بين مرضها. 3. ألا تكون عرجاء بين ضلعها. 4. ألا تكون كثيرة لا مخ لها، يعني كثيرة لا تنقي. أين هذه لا تجزئ في الأضحية؟ ليه؟ العرجاء المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، الكثيرة التي لا تنقي. يبقى 4 بالنص و6 بالقياس. ايش الستة؟ العمياء التي لا تبصر، المبشومة التي انتفخ بطنها من الريح ولا تنجو من الموت إلا بالتبرز. طب ايه كمان؟ مقطوعة احدى اليدين او الرجلين. طب ايه كمان؟ ما اتى اليها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. طيب ايه كمان؟ بارك الله، الزمنة العاجزة عن المشي، وما والتي تلد بارك الله فيك. أي نعم، فهذه سلمك الله كما ذكرت على مسامعك أيها الحبيب المحب. نعم، هذه التي تلد بارك الله فيك ما أخذتها الولادة حتى تنجو، إذن الشروط الأضحية: ألا تكون عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء بين ضلعها، ولا كثيرة لا تنقي. هذا بالنص. أما بالقياس: لا تكون عمياء لا تبصر، ولا مبشومة التي انتفخ بطنها فلم يخرج منه الريح، ولا تنجو من الموت إلا إذا تبرزت، وما أخذتها الولادة حتى تنجو، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والمرقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والزمنة وهي العاجزة عن المشي ومقطوعة إحدى اليدين والرجلين. ليه؟ ربنا عز وجل قال في سورة البقرة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أين؟ طيب بارك الله فيك. اعلم أيها الحبيب أن الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته عن عطاء ابن يسار قال: سألت أبا أيوب رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولو أن رجلا له أولاد متزوجون وغير متزوجين وتجمعهم نفقة واحدة يجزئهم شاة واحدة يشتركون في ثوابها ولو كثر عددهم، لكن لو كل واحد في عيشة يبقى كل واحد أضحية إن كان قادرا. يجوز الاشتراك في البقرة والبعير عن سبعة، لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إيه نعم. قال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي: تجزء البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، مضحين ومهدين، ولا تجزئ البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة. وبهذا كله قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري رحمة الله تعالى عليه. كما أنه يجوز التضحية بالحامل، فإذا خرج ولدها ميتا فزكاته زكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما. أي نعم. أما الذي يستحب في الأضحية أولا الاهتمام بالأضحية لتكون في أكمل الأوصاف. فعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. هذا عند أهل السنن الأربعة بإسناد صححه الألباني رحمة الله عليه. ثانيا أن تكون سمينة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترك بشيئين عظيمين: سمينين أقرنين أملحين. وهذا عند ابن ماجه صححه الألباني. ثالثا إن لم تكن سمينة استحب استسمانها. فعند البخاري تعليقا من حديث أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. وهذا مذهب الجمهور أن في ذلك استحبابا. كذلك رابعا تكون ذات اللون الحسن، فثبت فيما رواه أحمد من حديث أبي هريرة وقد حسن ذلك الألباني رحمه الله: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. والعفراء هي التي فيها بياض لكنه ليس بشديد البياض، ليس بناصع، وما كان أحسن لونا فهو أفضل كما قال ابن قدامة وغيره. وأن يكون أقرن، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. أي نعم. والعلماء قالوا أنه يجوز التضحية بالأجم. إيه الأجم ده؟ الذي لم يخلق له قرنان، زي الغنم الأسترالي وبعض الغنم الصومالي ما يكون له قرون فيسمى أجم، هذا يجوز أن يضحى به والحمد لله. وسادسا أن تكون ثمينة أي غالية الثمن. ففي مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. طيب ماذا يفعل المضحي؟ أولا تعيين النية في الأضحية. الحمد لله. نعم. والنية شرط لصحة الأضحية. ثانيا إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الحبيب قلبك طيب قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية حتى يضحي. أي نعم. والإمام ابن القيم قال: أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم المعارض. يعني النهي هنا للتحريم، لأن البعض قال أن النهي يعني فيه كراهة التنزيه، لكن الذي يترجح والله أعلم أنها كراهة تحريم، سلمك الله. نعم. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا، أي لا يأخذ من جلده الشيء الزائد، بارك الله فيك. طبعا لا بأس أن يغتسل وأن يمشط شعره ويسرحه برفق، ولا يضر لو سقط منه شيء. نعم. أما من تعمد قص الشعر أو الأظافر فهو مخطئ، ولكن لا يحبسه ذلك عن ذبح الأضحية. والأضحية تذبح بعد صلاة العيد ولا تذبح قبل الصلاة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا ما ثبت في البخاري ومسلم، والحديث صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء دخل وقتها أو لم يدخل، وهو الذي ندين الله به قطعا ولا يجوز غيره. أين؟ وقال العلامة ابن بسام رحمه الله: وظاهر الحديث أن الذبح قبل الوقت لا يجزئ مطلقا، سواء كان الذبح عامدا أو جاهلا أو ناسيا كمن صلى قبل دخول الوقت. والذبح بالليل ولا بالنهار لا حرج فيه، وآخر وقت الذبح غروب شمس اليوم 13. أما آداب الذبح: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلم المدية، هات السكينة. ثم قال: اشحذيها، يعني ايه حميها، اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ما تصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هذا الحديث في آداب الذبح، هذا الحديث في آداب الذبح، هذا الحديث في آداب الذبح. أول أدب: استحباب مباشرة الذبح بنفسه إن كان عالما به. الأدب الثاني: يجوز أن يوكل غيره إن كان غير عالم بالذبح إجماعا، والأفضل أن يكون مسلما ولو امرأة. ثالثا: أن يحد السكين، أي يحد يعني حميه، أي يحد السكين ويريح الذبيحة، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، في صحيح مسلم. ورابعا: لا يشحذ السكين أمامه، يعني ما يحمش السكينة أمام الشاه التي ستذبح، ولا يذبحها بحضرة الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته ويتلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أي نعم، ولفظه: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. كذلك يستحب إضجاع الغنم فلا تذبح قائمة ولا باركة، لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون. والأفضل أن تبقى قوائم الذبيحة مطلقة، أي لليدين والرجلين، لأنه أريح للذبيحة وأشد في إفراغ الدم. والإبل تنحر قياما معقولة اليد اليسرى، وتوجه الذبيحة ناحية القبلة وتسمي وتكبر بسم الله الله أكبر، أي نعم، وتقول: اللهم منك ولك، والدعاء عند الذبح بالقبول: اللهم تقبل مني. ويجوز للمرأة أن تذبح، ومن الممكن أن تذبح في المصلى أو في أي مكان كان، وتأكل من الأضحية وتتصدق منها وتهدي منها، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولك أن تقسمها ثلاثة أقسام: قسم لك لأهل الدار، قسم الفقراء والمساكين، وقسم الأصدقاء والأقارب. أي نعم، كما قال بذلك بعض أهل العلم. ولا بأس أن تدخر من لحوم الأضاحي، بارك الله فيك. والتضحية أفضل من التصدق بثمنها، والكبش المخصي يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين مخصيين، فهذا لا حرج فيه بفضل الله تبارك وتعالى. ومن الأحاديث التي لا تصح في فضل الأضحية ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسها. هذا حديث ضعيف. والأضحية علي فريض عليكم سنة، حديث ضعيف. وكذلك أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل، حديث موضوع. أيها الأحبة، لقد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بمشروعية الأضحية وحكمها وتعريفها وشروطها ومتى تذبح، وهل يجوز الأضحية عن اليتيم، وهل يجوز الأضحية للمسافر، وكيف تقسم، وهل يجوز ادخارها أم لا. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياك به، وفي هذا القدر كفاية. والله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وبارك الله فيكم، وإنوي من الآن أنت تضحي، وخلي نيتك صادقة، وربنا هيعينك، بس ما تدعيش الفقر، ربنا هيعينك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.